سواء كانت شذوذها المعتبر فيها أن تكون ثابتة بالنص المعتبر عند الرواية المعتبرة. نعم. قال رحمه الله: ولبن الفحل محرم. ولبن الفحل محرم كما ذكرنا. فلا يختص التحريم بالمرأة، وبناء على ذلك ننظر إلى جميع من ينجبه هذا الرجل وإلى قرابة الرجل كالنسب، فإخوانه أعمام من الرضاعة، وكذلك أيضا أبناؤه من غير هذه المرأة التي ارتضع إخوان من الرضاعة لأب، وقص على ذلك بقية الأحكام. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما بلبنه طفلا والأخرى طفلة صار أخوين لأن اللقاح واحد. لو كان له امرأتان فرضعت إحداهما الطفل ثلاث رضعات، فهذا دون القدر المعتبر، ثم أرضعته الثانية رضعتين، فهذا دون القدر المعتبر بالنسبة لكل امرأة على استقلالها. فإذا قلنا لبن الفحل معتبر، فحينئذ ننظر إلى أنه قد رضع من الأب خمس رضعات ورضع من الأمهات دون الخمس، فتثبت الرضاع بالنسبة للأب ولا تثبت بالنسبة للزوجتين، فلا يعتبر ابن من الرضاع للأولى التي أرضعت ثلاثا، ولا ابن من الرضاع للثانية التي أرضعته رضعتين، ويعتبر ابنا لمن؟ للأبي وحده، لأن مجموع ما ارتضع منه مما ثاب بوطئه خمس رضعات، وكون المحل مختلفا لا تأثير له، كما لو رضع من محل واحد. هذا بالنسبة للبن الفحل معتبر. معنى. قال رحمه الله: وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم أرضعتها الأخرى رضعتين صارت بنتا له دونهما. صارت بنتا له دونهما، لأنها رضعت خمس رضعات من لبن ثاب بوطئه دون الأم، دون الزوجة الأولى ودون الزوجة الثانية. فائدة هذا أنها تصير أختا لجميع من ينجبه الرجل، ولا تصير أختا لمن تنجبه الزوجة الأولى أو الزوجة الثانية من غير هذا الرجل. فلو أن الزوجة الأولى عندها ابن من غير هذا الزوج فهو أجنبي، والثانية التي أرضعت ثلاث رضعات عندها ابن أو بنت من غير هذا الزوج قبل الرضع أو بعد فليس بمحرم ولا أخ، لأنها لم تصر أما لها، وإنما ثبت الرضاع للفحل ولم يثبت للمحل الذي ارتضعت منه هي الأم. قال رحمه الله: فلو كانت الطفلة زوجة لهم فسخ نكاحها. لو كانت هذه المصيبة، لو أن هذه الطفلة الصغيرة زوجها أبوها من هذا الرجل، قال طيب جيبها في البيت، جاءت في البيت فارتضعت من زوجته الأولى ثلاثا وارتضعت من زوجته الثانية رضعتين، تمت الخمس رضعات، حينئذ يكون الحكم أنها إيش؟ بنته من الرضاع، فينفسخ نكاحها بهذا الرضاع، لكن لا ينفسخ نكاح الزوجتين، لأن كل واحدة منهما لم تستتم رضاعها خمس رضعات حتى تكون بنتا لها، لأن لو استتمت رضاعها خمسا فحينئذ تكون الأم محرمة بيش بالعقد على بنتها، وهذه قد عقد عليها، وحينئذ ينفسخ نكاح المرضعة. إذن إذا أرضعتها إحدى الزوجات ثلاث رضعات وأرضعتها الزوجة الثانية رضعتين، تأثر بلبن في حق الفحل ولم يتأثر بالمحن، وحرمت هذه الرضيع الطفلة، فإن كانت زوجة كان قد عقد عليها قبل الرضاع انفسخ نكاحها، لأنها أصبحت بنتا من الرضاع، وهذا التحريم العارض يفسخ النكاح. ولكن التي أرضعتها لم ينفسخ نكاحها، لأنها ليست أما لها من الرضاع. قال رحمه الله: انفسخ نكاحها ولزمه نصف مهرها. ولزمه نصف مهرها، إنها فرقة قبل الفسخ، لأنه طلاق وفرقة قبل الدخول، إذا كان هناك مهر مسمى يثبت لها نصف النهر،

ولو نكح امرأة ثم قال هي أختي من الرضاع فسخ نكاحها. ولو نكح امرأة فقال هي أختي من الرضاع انفسخ نكاحها بإقراره، اعترف بأنها محرمة عليه، وحينئذ ينفسخ نكاحه ويقبل إقراره بذلك. قال رحمه الله ولها المهر إن كان قد دخل بها. ولها المهر إن كان قد دخل بها، إذا كان قد دخل بها وتبين له أنها أخته ثم جاء وقال فلانة زوجتي هي أختي من الرضاع أو علمت أنها أختي من الرضاع، حينئذ لها المهر بما استحل من فرجها. قال رحمه الله ونصف المهر إن كان لم يدخل بها ولم تصدقه. ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وأنكرت كونها أخت له من الرضاع، بمعنى أنها تزوجت وهي لا تعلم أنها أخته من الرضاع، وثبتت على أنها تراه أجنبيا أنه ليس بأخ لها من الرضاع. قال رحمه الله وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء لها. وإن صدقته قبل الدخول فلا شيء. سنة فإن الله يحفظ حقه، السنة كلها خير وبركة، ولو كان هناك شيء مكتوب ما استطاع هذا أن يعبث بحق العامل. المسألة الثانية الاستئجار بالنسبة، وهذه فيها شبهة، وبعض العلماء يجيزها إذا كانت النسبة معلومة، وقد ذكرنا هذا وأشرنا إليه في مسألة القياس على القراض. والصحيح أنه إذا استأجر لا يستأجر بالنسبة، سواء تمحضت الأجرة بالنسبة كأن يقول له بع ما في البقالة ولك ربع الناتج، أو قال له خذ السيارة ولك نصف ما تأتي به هذه تمحضت، أو يقول له اجلس في الصيدلية وبع ولك 1000 ريال وربع الناتج، فهذا كله فيه جهالة، ومنبغي أن يحدد له أجرة معلومة. المسألة الثالثة قوله لا شيء بيننا مكتوب، هذه جرأة على أكل أموال الناس بالباطل، ويخاف هذا المسكين من المخلوق ولا يخاف من الخالق، لأنه لو علم أن الله هو الكفيل وأن الله هو الشهيد وأن الله هو الوكيل وأن الله مطلع على ما بينهما، وكفى بالله وليا وكفى بالله وكيلا، لا شك أنه لو استشعر وراقب الله عز وجل ما قال هذا الكلام. ولو تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم 3 أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل استأجر أجيرا ولم يوفي حقه ما قال هذا الكلام، عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يرجع. المسألة الثالثة في قولك هل يجوز أن تأخذ من مالي، الجواب لا، لا يجوز لك أن تأخذ من مالي خفية، وهذا يسمى بمسألة الظفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مخانك، فهذا المال الذي يوضع في صندوق البقالة أو المحل أمانة في عنقك، وهو قد خانك في حقك فلا تخنه في حقك، تؤدي أمانته على الوجه الذي يرضي الله وتطالب بحقك بالوجه الشرعي، هذا هو الذي هو أصح قول العلماء أنه لا يجوز أخذ المال في مسألة الظفر. وإن شاء الله أعتذر عن شدتي على الرجل، لكن هذا الرجل تكرر منها أكثر من مرة، وأزعج طلبة العلم في الدورة الأولى والدورة الثانية وهذه الدورة الثالثة، ولا يستطيع طالب العلم أن يركز في المسائل الشرعية في بعض الأحيان وهو مفرغ، فما بالك إذا جاء شيء يزعجه، يأتي ويجلس داخل الحلقة ثم يدور ويلف، ثم يأتي ويجلس داخل الحلقة ثم يدور ويلف، كان المنبغي أن لا تحرجوني أتكلم، كان المنبغي هذا، وأوصي طلبة العلم هذا، وكان بعض مشايخنا يثرب على طلبة العلم أنه يرى شيئا يشوش على طلبة العلم، ولا لك أجر ولك ثواب، إن كان مريضا شفاء الله يخرج، ليس هذا مكان للمرضى، هنا أحكام شرعية، هنا مسؤولية عن أمة، هنا مسؤولية عن حلال وحرام، يغضب الإنسان على شيء يضيع حقوق الله عز وجل، أمور من الدنيا لو أن شخصا كح فيها لعدت عيبا عليه وتلبا عليه لأنها تشوش على من يجلس في مجالسه، وهي أمور دنيوية، فما بالك بمن جلس في مجالس تغشاه السكينة والرحمة لكي يتعلم حلال الله وحرامه وشرعه ونظامه، لكي يقف لهذه الأمة لكي يأخذها ويأخذ حجزها بإذن ربها من النار، الأمر أشد وأعظم، فلا تعاتبوني في سوء الأدب، لكن قسى ليزدجروا ومن يكو حازم فليقسى أحيانا على من يرحم، إنه لو فتح الباب بهذا الشكل ما يستطيع طلبة العلم، أظن البعض الكثير رأيت منهم التذمر، فالرجاء أن هذا الأمر لا يتكرر، وإن كان الحمد لله يوجد من يمنع هؤلاء، لكن المنبغي أن طلبة العلم لا يحرجونا سواء في أثناء الدرس أو أثناء الأسئلة، وأن نتعاون على البر والتقوى لمنع كل من يشوش عن الدرس. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته كمان أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خاصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.